استنى قرار من الاداره ان بنسبه مثلا 60-70% هيتلغي امتحان ابو 15 درجه. قال لك طب نعمل ايه دول نوزعهم على مين؟ قال لك خلي الثلاثه فورمات ب 15 درجه كل واحد بخمس درجات، يعني الامتحان اللي جاي دون بخمس درجات واخدينهم من ال 150 و 50. ماشي يا جماعه؟ وخد بالك ان لا قدر الله لا قدر الله بيقع في اعمال السنه اللي هم حوالي 30 او 40 درجه، ده طبعا ما لوش حل في البارة لان الريتم والاورال والبراكتيكال مش مضمونين خالص. العامل ان شاء الله كويس قوي لكن الاورال والبراكتيكال سوري الاورال والريتم فيهم مشاكل كتير. فاحنا املنا ناخد اعمال السنه كلها او مثلا هم 40 درجه ناخد منهم اتليست خالص بالميت 35 نضمن اتليست جيد جدا في البار مرتاحين. لكن لو وقعنا فيهم دول يبقى احنا بنتكلم في مقبول في صائد في جيد بالعافيه بالحظ وحرام علينا البار كده ولا ايه؟ المادة قبل قد كده ممكن تزيد 150 كلهم. ماشي؟ انا اقصد من كلام الاهبل ده كله ان الخمس درجات دول زي يعني ايه؟ ماشي يا دكتور؟ يعني ما تخشش تقول يا الله ده خمسه، لا ده دول ممكن ينجحوا ويسقطوا. احنا البار عندنا نسبه 7 درجه ونص درجه. ادي خمسه في حالهم وخمسه ان شاء الله مضمونين. الخمس درجات دول عباره عن سؤالين بس. ماشي؟ السؤالين دول من اربع نماذج. ايه هما؟ انتربريت. يعني ايه انتربريت؟ يعني علل او جيب ريزن. هيجي لك واحد انتربريت. ام سي كيو معروف طبعا. ترو فولس ورسمه. يبقى انتربريت وترو فولس وام سي كيو ورسمه. طيب هيجي لنا الاربع حاجات؟ لا حاجتين من دول. وكل سيكشن بقى بالمزاج. يعني مثلا سيكشن الصبح 8-10 يوم السبت مثلا في رسمه وام سي كيو هاي. اللي بعده في رسمه مثلا وانتربريت. اللي بعده انتربريت وايه؟ وترو فولس من غير رسمه. فاهمين يا جماعه؟ يبقى انت ونصيبك محدش يركز على حاجه واحده. ماشي يا شباب؟ ايه الرسومات المطلوبه عندنا في كل تريماتود؟ الاكس كلها ببياناتها الخمسه الاس اس اس سي سي والانفستد ميتا تركاريا سواء اللي جوه السمكه او اللي فري والاربع تركاريات. ايه الاربع تركاريات دول؟ ليفكو ولوفو ومايكرو والنهارده فوركو ان شاء الله. يلا اقعد يا دكاتره اقعد. لا لا هو معادنا زي ما احنا النهارده دلوقتي وبعد كده. قال لك مين ده؟ انا؟ لا لا لا لا ده مناسب ده؟ مناسب ازاي مش كده يا دكتور؟ بس من غير خمسه؟ متاكد؟ مش هنفتح لها قبلها الفالما. حتى لو قبلها الفالما. هنحضر الفالما بدري شويه اللي هي بتاع ثلاثه دي. هشوف انا لو تحت اتفقت ان احنا بنحضر الفالما خمسه وبعدها دكتور عبد العليم مثلا سبعه. سبعه؟ وقبلها الفالما. لكن دكتور الفالما انت خمسه وسبعه، فالما ما توصلش سبعه. لكن بعد كده الفالما خمسه ثلاثه مثلا ما توصلش سبعه، بعد حاجه في النص. تقصده ولا ايه؟ يعني خمسه يعني؟ طب خلاص مش مشكله، انا بس دلوقتي هتفق مع مريض ولا من دلوقتي نقول ماشي؟ مش بدل يبقى ثلاثة ورا بعض، خمسة وسبعة وستة. أو خمسة وثمانية وعشرة، عشان يبقى أكتر. ماشي؟ هتختار خمسة؟ احتمال. لا مش احتمال، عشان ده أنا قابل لسه مخطوط، وإيه الاحتمال؟ أيوه. أنا لو كنا في يوم 2:30 الفرما هنحضر مع لا في افيلابيليتي، مفيش سكاشن يعني الساعة 2:30. اللي عنده مفيش سيكشن الساعة 2:30 يوم الأربعاء يبقى طبعا يحضر الفارما بدري ويحضر البارة بعدها وبصلش الساعة 8-10 وروح. بالذات اللي هم لسه هيترموا بعديكم من الساعة 10-12 دول. صح ولا لا؟ فاهمين؟ يعني أنا أقول دلوقتي نعمل معاك خمسة الأربعاء الجاي. عايز أسمع بس أشوف كده إيدين طالعة. معاك خمسة الأربعاء الجاي ده يناسب حد؟ هتيجوا الأربعاء خلاص. يبقى إن شاء الله الأربعاء الجاي فيه خمسة وثمانية وعشرة. فهمتوا حاجة؟ يبقى من الأربع الجاي في ثلاث مواعيد ورا بعض، خمسة وثمانية وعشرة. ماشي يا شباب؟ طيب أنا كنت بقول للناس اللي لسه داخلين دلوقتي في امتحان يبقى إن شاء الله خمس درجات هيبقى يوم السبت 14 نوفمبر، طبعا مش السبت بس يعني الأسبوع كله اللي أوله 14 نوفمبر مع السكشن. ربع ساعة بالظبط الامتحان دون قبل الشرح ربع ساعة. هيتوزع عليك ورقه صغيره كده سلايس مستطيله فيها سؤالين وقلنا السؤالين دول يا اما انتربريت اللي هو جيف ريزون او ام سي كيو هايه او رسمه او ترو فول. حاجه من الاربعه دول حاجتين من الاربعه دول فاهمين؟ يعني سؤالين من الاربعه دول بس. النهارده بقى حصه في منتهى الاهميه، تعتبر بدايه الشغل الجاد بتاع طرف الحصه. النهارده هنحس ان حصه طويله شويه زي حصه الفارما كده والباثولوجي، حاجه بتاع ساعتين ساعتين ونص. انها حصه جامده جدا ومهمه جدا. الحصه الجايه ان شاء الله برضه عاديه صغيره اللي هي بقيه الشغل. الرسومات اللي علينا في السيماتوس كلها مفيش قدر تقارن. ماشي؟ انتس ميلز الكاريا والاج والاربع تركاريات. الاربع تركاريات دول مهمين قوي صح؟ عشان لبت ولوكو مش عارف ايه النهارده فرصه كده. طيب شيستو دوم المذكره معاك 40 ورقه تقريبا، 40 ورقه ثانيه اللي هي الفراجيل ماتسترماي، وادي اخر واحده النهارده في الفرصه. اخر واحده في الماتسترماي. طيب قلنا دول في مصر، دي هناك في اليابان. عايشين فين؟ بص يا دكتور. فين ده؟ في الدم. طب تعميمهم بلاد فلو. احنا خدنا اثنين ليفر فلو. فاشيولا جايجانتيكا معايا بقى. يعني بقى احنا راجع اسمها اهو. وخدنا ثلاثة انتستاينال فلو. فاشيولوفيت باسكاي والهيتروفيت هيتروفيت والميتاجونيماس يوكو جوار. وخدنا واحدة لانج فلو صح؟ اللي هي الفراجونيماس والترماني، وادي ثلاثة بلاد فلو الثلاثة شفت دي. طيب عايشين في انهي دم يعني؟ طيب كده بحكم لا عندهم فترة برضه بيتبطوا في مكان محدد. فين؟ الهيماتوبيوم اللي هي المصرية بتعيش في الشعيرات الدموية اللي مبطنة الجدار بتاع اليورينري بلادر. في البلكسس اوف فين اللي في الوول اوف يورينري بلادر. اسمها ايه البلكسس دي؟ فيزايكل بلكسس اوف فين. بس كده. يبقى التأثير المرضي، لا بصوا لي انا الورق كله في كل كلمه، ركزوا معايا. التأثير المرضي اللي هو الباثولوجي بتاع الهيماتوبيوم هتأثر على جدار مين؟ اليورينري بلادر. عشان كده بسمي المرض يورينري شيست زومايزد. يورينري شيست زومايزد بالهريسيا المجاري البوليه بالعربي كده، بالهريسيا المجاري البوليه. طيب يبقى الاكز بتاعه الهيماتوبيوم هتنزل في انهي عينه؟ اليور. اول مره يجي لنا بيضة في اليون صح ولا لا؟ كان كل الاكز في الاسطول ما عدا واحدة كانت في البيوتم، فاكرها؟ فراجرمت والترماني دي في اليون. طب دول بقى رغم ان واحدة في مصر واحدة في اليابان، دول توأم الاثنين. توأم بالظبط، يعني دي واحدة ودي توأمتها اليابانية. بيعيشوا في الشعيرات الدموية اللي مبطنة جدار الأمعاء الدقيقة الغليظة اللي هي اللارج انتستن الريكتم والكولون بالتحديد. اسمها ايه البتاعة دي؟ ميزنتريك بلكسس اوفين. ليه في الانتستن بسرعه؟ ميزنتريك بلكسس اوفين بس دي في الانفيريور ميزنتريك، ودي مهمه خالص، لكن دي بتعيش في السوبيريور ميزنتريك بلكسس اوفين. يبقى الثلاثه بيعيشوا في الدم ولا في الانتستن وبلادر؟ لا في الدم، لا في الدم. يعني بص يا دكتور، لما اقول لك انتستاينال فلوك اللي هي عايشه في اليوم بتاع الانتستن، دي بتروح كده بتلعب في اليوم صح ولا لا؟ ممكن تنزل مع الاسطول، لكن دي عايشه في اليومن؟ لا، دي عايشه في البلاد فيتل اللي في الحيطه بتاعت البلادر. يبقى اوعى تقول له هنا هابيتات يورينر بلادر تاخد فيها الصفر. فين الهابيتات؟ فيزايكل بلكسس اوف فينز ان ذا وول اوف يورينر بلادر، ودول ميزنتريك بلكسس اوف فينز ان ذا وول اوف ريكتوم اند كول. يبقى هنا المرض يا جماعه يورينر برضه شيست زومايزد ولا انتستاينال؟ انتستاينال شيست زومايزد، والاكز هتنزل في اليورينر للسول. للسول طبعا. ماشي؟ جميل. كل اللي فاتوا كانوا هيرماتودايت. يعني هيرماتودايت؟ هي نفسها الاضل في الحيطه، البيض هيتنطر لليوم وينزل مع اليوم او الاسطول، ولسه هشرح بالتفصيل ازاي. كنت بقول لك كل اللي فاتوا الراجل والست مع بعض في نفس الدوده، ده اسمه هيرما ايه؟ هيرماتودايت. لكن دول هاير ليفل شويه من الانيمال. سيبريت سيكس، ميل لوحده وفي ميل لوحدها، يبقى يونيسكشوال. ميل لوحده وفي ميل لوحده. طيب مين ديفينيت بوست بتاعنا على طول؟ مات. خلاص سهله خالص، يبقى كل تسعه كريماتود ديفينيت بوست مات. كنا خدنا حاجه اسمها ريزرفوار بوست، فاكره؟ هو اي حيوان اخر ينفع ديفينيتيف مع المان، يمشي السايكل زيه بالظبط، ماشي؟ كنا خدنا كاتل وشيف زمان، ومره بيج ومش عارف رابط وايه، ومره فيش ايتنج انيمال، صح ولا ايه؟ المره دي اول دوده عندنا في المنهج دي الهيماتوبيوم بالتحديد. لا يمكن ما لاقوهاش ابدا ابدا ابدا الا في جسم البني ادمين. يبقى ذا اونلي هوست از مان. ذا اونلي ديفينيتيف هوست از مان. يبقى مين هو ريزرفوار هوست؟ مفيش ريزرفوار هوست، صح ولا لا؟ ملناش حيوان تاني ماشي في سايكل زينا، فاهمين يا جماعة؟ يبقى الدودة دي متخصصة في البني ادمين بس، يعني اقدر اكتب على الهيماتوبيوم دي هوست سبيسيفيك بارازايت. ها؟ اكتبوا عليها كده هوست سبيسيفيك بارازايت، بطل اكل ولا انزل انا جوع. طب ركز معايا بقى، الهيماتوبيوم اكتب عليها هوست سبيسيفيك بارازايت. المانتوناي اللي هو في جسم البني ادمين يبقى المانت ده ميت الهوست، والقرود كمان بتنشف سايت. يبقى القرود نسميها ايه؟ مش الهوست يا جماعه في نفس الكلمتين. يبقى عندنا يا جماعه ديفينيتيف مان في المانتوناي، والقرود المونكي ريزر برضه. هنا اي حيوان شغال يعني نط اهو سبيسيفيك خالص، يعني المانت ديفينيتيف واي حيوان يقدر يمشي السايكل عادي خالص. بس الخنزير بيمشي السايكل حلو قوي زي البني ادم في الدنيا. خدت بالك ان الخنزير دوت حطيناه في كل جدار وشغل صح ولا لا؟ خدوا بالكم هنا اي حيوان يقدر يمشي السايكل يعني عندها ميني ريزرفوار هو منهم الخنزير. وحط علامه على الخنزير عشان قلت لك هو الخنزير ده سؤال تجميعي بيجي اخر سنه باستمرار يا دكتور، يقول لك انيمريت بارازايت ويتش كان بي ترانسميتد فروم بيج تو مان، يعني اللي بيجي يمثل فيها ريزرفوار هوست ممكن يمثل سايكل معانا. كل الحاجات كويسه حتى صح ولا لا؟ هنا ايه؟ البكتيريا، الميتاجونيا، الباراجونيا، الجبل صح ولا لا؟ ده لسه في كتير في الاول اربعه. طيب الحمد لله كده خدنا ريزرفوار وخدنا ريزرفوار. دكتور معنى ان هنا في ريزرفوار هوست كتير مش كده معناها انها صعبه تنقرض؟ ايوه صعبه تنقرض. يبقى مين difficult to be controlled في الثلاثة؟ الجابونيكم. الجابونيكم أول سبب إن عندها مين ريزرفوار هوست. طيب الانترميديت هوست سنيل كان معتاد، كان في زمان نمنيا كايودي وترانكاتيلا وسيجمنتينا، فاكرين؟ وسيميكال وسباير لايبرتين ده بقى اسمه إيه؟ وبدي لك كونك عشان ما تزعلش صح كده. هنا السنيل اسمه بولينات ترانكيتاس. اسمه ايه الاثنين؟ بولينات ترانكيتات. وده اثنين مهم جدا في العملي اللي حضروا سيكشن الاسبوع ده اكيد شافوه. الاثنين ده شبه الزرار اسمه بايوم فيلاريا الكساندرينا. بايوم فيلاريا الكساندرينا، بايوم فيلاريا الكساندرينا عندك مكتوب اهو. الاثنين ده بقى اسمه اونكو ميلانيا، اونكو ميلانيا اثنين. وده اثنين خطير جدا. عارف خطير جدا ليه؟ عشان الكلمه دي امفيبيوس. يعني ايه امفيبيوس؟ برمائي. جميع السنيلز اللي في حياتنا اكواتيك انيمال، كل السنيلز اللي فاتت عيشوا الميه بس، اذا لما نسمم الميه بتموت ونخلص منها ونقطع السايكل. لكن ده بتسمم له الميه ينط لك على الارض، تيجي وراه في الارض باي حاجه ينط لك على الشجره. اذا ده difficult to rock the control صح ولا لا؟ صعب تقطع السايكل بتاعه الجابونيكم ولا سهل؟ صعب. عشان كده برضو هي اخطر الانواع، هي اخطر الانواع لاسباب عديده ولا في الاخر. واحد من الريزرفوار هوست، اثنين امفيبيوس. اثنين اكتب الكلمه دي على الاثنين امفيبيوس، واكتبها كمان بالعربي بر مائي. جميل. يلا بقى نرسم سوا الايه مش سامع. بولينس ترانكيتا فطور عندك اثنين بولينس ترانكيتا. طيب يلا بقى يا جماعه نرسم الراجل والست على كل واحد. يلا معايا عشان الرسومات اللي جايه دي مطلوبه عندك في الكتاب العملي. المطلوب في ادلت بس في الكتاب العملي كان الباسكاي على ما اتذكر ودول. يلا بقى نرسم سوا. ادي الاورا الصقر. على فكره في سؤال في الكتاب العملي بيقول لك ليه التروفيت التروفيت موجوده في المنزل البروس مش في بحيره ناصر؟ لان ناصر بحيره ميه عذبه ومنزل البروس ميه مالحه، والوحيد اللي بركش ووتر اثنين ميه مالحه هو مين؟ برنيلا كونيكا اثنين بتاع الفلوس. فمين الاجابه؟ يعني محدش يقول له السمك هنا ومش هنا، لا في في بوري وبولتي، وبولتي بالتحديد موجود في كل حته. طيب ده القرى السكر. بص كده حته سلندر ده الميل طبعا. ده الميل هيماتوبيوم طبعا. الميل على فكره صفه عامه يبقى بالمنظر ده بتاع الثلاثه. ادي الاورال سكر وادي الفنترال سكر، وفجاه تلاقي الراجل ده راح مقوس نفسه خالص كده بقى كيرفت. ادي الميل بتاع الشتزون بصفه عامه الثلاثه كده. دكتور عنده الفتحه بتاعه التداول اسمها ايه؟ فاكر كان اسمها ايه زمان؟ كومون جنتال فور. بس هناك كانت كومون لان بين راجل وست مع بعض، لكن ده راجل لوحده، يبقى نشيل كلمه كومون دي صح؟ جنتال فور دي اسمها جنتال فور. الراجل ده يا جماعه مش باصص لكم، خدتوا بالكم من الرسمه؟ ده باصص هناك ناحيه التكييف كده، ان لاترال فيو. يعني ده ايه ده؟ ده الفنترال بتاعه ولا اللاترال؟ ده اللاترال بتاعه. امال فين الفنترال؟ يا ابني بص لي لحظه واحده. ده الفنترال وده الدورسال وده اللاترال بتاعه. هنا بقى على الفنترال بتاعه، يعني لو كده ايه؟ لو انا هو ده، انا الراجل ده، هو كده اهو. بقيت بالنسبه لكم اجيال. الحته دي عندي مشقوقه، فيها كيرف او فيها ايه؟ ايوه فيها كانال بيحتضن فيها الفيميل اثناء الفيرتلايزيشن. اسم الكانال دي هي على الفنترال سيرفيس، اسمها جاينيكوفوريك كانال. مش هنرسمها عشان دي مش شايفينها، هنحط بس سهم كده ونكتب ان هنا في حاجه اسمها جاينيكوفوريك كانال. جميل. لا لا لا هي كده بس. الراجل ده ظهره فيه تعريجات خفيفه كده بسميها تيوبركل، صعب جدا اشوفها اندر مايكروسكوب لانها خفيفه خالص. بقول لك خفيفه تبقى فاين ولا كورت؟ فاين. فاين تيوبركل. عنده جت بتبدا بالاسوفجس اهو. الاسوفجس كان معتاد، كان محاط بحاجه اسمها ماسكولار فارينج، فاكرين؟ انت الكلام ده خالص، نو ماسكولار فارينج. ادي اول نوع عندنا هيك في الشتزوما، اول اختلاف جواري بينها وبين اخواتها، نو ماسكولار فارينج. طيب بيتقسم الاسوفجس الى تو انتستاينال سيك اهم. كل مره كانوا بينتهوا بعاد عن بعض، صح ولا ايه؟ انما المره دي بينتهوا بيلحموا في بعضيهم بالطريقه دي ويعملوا لك سنجل سيكل. طيب لحموا فين؟ تعال نقسم الراجل ده ثلاث تلات وسمي ده انتيريور ثيرد، وهنا الميدل ثيرد، وهنا البوستيريور ثيرد. ايه رايك؟ اللحام بتاع التو انتيريور سيكا دول لحموا فين بالظبط؟ عند الجنكشن التحتاني ولا الفوقاني؟ التحتاني. ده الفوقاني؟ التحتاني اللي هو بتوين الميدل اند بوستيريور ثيرد. اهو مكانه ده مهم جدا. مكانه ده ام سي كيو هايل. يقول لك يا دكتور ذا يونيون اوف ذا انتستاينال سيكا اوف شيتزوما هيماتوبيوم ات جنكشن بتوين ميدل اند بوستيريور ثيرد. طيب ميدل اند بوستيريور ثيرد. طيب مش عارف بوستيريور تو فورس. اي كلام. نون اوف ذا ابوف. فهمتوا؟ تختار ايه؟ ميدل اند ايه يا ابني؟ بوستيريور ثيرد. تمام كده. عنده تستيس، عنده من 3 ل 5 تستيس ورا الليفل بتاع الفنترال ساكر على طول، واضحين وعارف اعدهم عشان مفصولين عن بعض اهو. من 3 الى 5 تستيس سيبريت فروم ايتش اذر، يعني فيري ايزي تو بي كاونت. اللي حضر العملي شافوا 3 كور واضحين هينطقوا. حد شاف العملي بتاع المعمل؟ 3 كور واضحين جدا جدا جدا. منتدى 5 بتاع المعمل عندنا 3. خلص الميل بتاع الهيماتوبيا. الميل بتاع الجابوني كان حرفين مراخر قبل المنسونيه عشان شبه ده كتير. اهو ادي الاورال سكر وادي البنترال. ده الجابوني كان مين؟ بنفس القصه اول اللي هو الجينيتال فور بتاعه. وادي الثلاث تلات زي اخوه بالظبط. وادي الاسوفجس. وادي فصلوا ولحموا مع بعض فين؟ نفس المكان عند الجنكشن بتوين الميدل والبوستيريور ثيرد زي اخوه بالظبط. ها؟ أرفع من لا مش شرط طبعا. هو كان عارفه في الرسمه؟ لا لا مش شرط. هم نفس الطول الاثنين والثلاثة نفس السم واحد سنتي في واحد ملي ثلاثة. هو ده التو سيكا الحين بيسمها ايه؟ سنجل سيكا. دكتور في جابوني كميل انا رسمت التيوبركلز الزرقاء دي؟ ها بص لي كده رسمتها يبقى نو ايه؟ نو تيوبركلز. ادي اول فرق. نو تيوبركلز. عنده تستيس بس كبيرة في الحجم وسبعة يعني من ستة لثمانية عشان زي الكتاب ما قايل من ستة لثمانية يعني سبعة اللي حاضرة برضو السكشن هما سبعة بالظبط. وان وان لاين من ستة لثمانية ستيس ان وان لاين. جميل خالص. ادي يا عم الميل ده خلص راح. يبقى الفرقين ما بينه وما بين الهيماتوبيوم ان عنده 7 تستيس مش 3 او 4 بس صح وما فيش تيوبركلز لكن ده عنده تيوبركلز. طيب ناخد بقى الرخم اللي في النص تيوبركلز برده ما بين الميدل بالظبط بس هو الجانكشن جاي عندي ايه مش مظبوط بين الميدل والبوستيريور بالظبط. ادي المين ورا السكر فنترال سكر. ايه رايك بقى المره دي؟ الراجل ده مقوس على نفسه جامد مش زي اخواته التانيين برضه راح شافه في السكشن عامل حافه سي كبيره كده لكن مدور خالص كمان في السكشن مش مفروض زي اخواته كده. هو في فرق نعم هو في فرق ما بين لما يبقى مقوس وما بين انا بتكلم عشان ترسمات شرايح العمل بس. طيب تعال نشوف بقى ظهره ايه رايك في الشرشره دي يعني ظهره مشرشر ايه اخر حاجه يبقى دي فاين ولا كورت تيوبركل مش سامع كورت تيوبركل يا مينا ايه المضحك في تيوبركل كورت تيوبركل. طب تعال اخر نقسمه ثلاث ثلاث ونشوف الاخبار ايه. بص كده صفقة فتح بدري ولحم بدري خالص. لحم بقى فين؟ عند الجنكشن التحتاني برضو ولا الفوقاني المرة دي؟ الفوقاني يعني عند الجنكشن بتوين الانتيريور ثيرد والميدل ثيرد. عنده تستيس برضو كتير من 6 ل 9 بس ان جروب مجموعه بالمنظر ده. ايه رايك بص انا لازمهم في بعض ازاي؟ هم ميتد توجذر ملزوقين في بعض على الاخر. 6 ل 9 تستيس ميتد توجذر ان جروب. ادي الثلاثة ميل اهم. تعال نتفرج على الفيميل. هي ايه تسير؟ هي كده بالظبط. ربنا خليها كده ورا البنت ورا الفرق. الفيميل بقى بتبقى رفيعة خالص. يعني اورال سكر اهو وادي البنترال سكر صغير مش باين وتبص تلاقيها كلها نازله ايه حته واحده. وادي برضو الجينيتال بور. تعال نقسمها اخرى ثلاثة ثلاثة. يبقى عندي كام جنكشن برضه جنكشنين تو جنكشن صح صح ولا ايه؟ عند الجنكشن التحتاني برضه زي جوزها الاقي الاوفري بتاعها كتله كبيره كده ده الاوفري بتاع الفيميل اوف هيماتوبيا اهو. من اول الاوفري لحد البوستيريور اند حاجه اسمها فيتل لاين جلاند سودة في العملي بالظبط بتبقى رسمها بجد اهو زي خط كده وطالع منه زي ورق شجر من الجناب كده. دي اسمها فيتال لاين جلاند. وطالما يا دكتور من اول الاوفر لحد الاخر تبقى واخده قد ايه من الدوده دي؟ بوستيريور ثيرد ولا تو ثيرد؟ بوستيريور وان ثيرد. تمام. فيتال لاين جلاند بوستيريور تو ثيرد. ثيرد ولا تو ثيرد؟ نعم. سوري. طيب تعال نشوف الفيميل الثانية. ادي اورا سكر والبنترا سكر. وادي تو جنكشن بتوعها. نعم حاضر. ارسموا مواصيف الدنيا خالص اهو. بص كده الاوفر بتاع دي فوق خالص عند الجنكشن الفوقاني، وزي ما اتفقنا البيتل لاين جلان من اول الاوفر لحد الاخر تبقى واخده بوستيريور ايه؟ تو سير. تمام كده. يبقى الفيتال لاين بلان بوستيريور تو ثيرد. شوف بقى الفيميل الاخيره. اه ما انا هسيبهم. هذا متفقين براحتك. ثانية اعمل ايه؟ طب خلاص كده؟ كده هنشوفها. طيب نفس المنظر اهي. دي بقى ملهاش دعوة في الاوفري بالجنكشن الفني والتحتاني. دي ربنا قاسمها ايه؟ حد نصين صح كده. فالاوفري بتاعها في النص بالظبط. انتيريور هاف بوستيريور هاف. يبقى طبعا البيتلاين جلاند واخدة البوستيريور هاف بتاعة الدور. هو ايه وظيفة الفيتال لاين ده؟ بتغذي السربرايز روم، هي اللي بتصنع الاوفر. فور البيض. هي زي جزء في الجسر، بس ما جبناش بقى خلاص. ايه؟ مالهم من كوبي؟ ده في العمل يعني؟ الاثنين دول، هيماتوبيا من صناعي في اثنين كوبي. والهيماتوبيا الاثنين فيهم كوبي، عادي. كوبري يعني ميل جوه في ميل جوه الميل بس كده. هنا البيتال لاين جلان بوستيريور خلاص. يلا يا دكتور. عشان نرسم 3 اكس هم اهم 3 رسمات تحت اللي هم الدايجنوستيك ستيج. اه بس كده خلاص. عمرها ما هتبقى حل امتحان. اه عمرها ما تيجي امتحان اصلا. دي مكتوب في العملي. اللي مكتوب اللي مطلوب في العملي هو يقول لك رسمي فلان الفلاني. اه طبعا اهو. حاضر انا ماشي. بس يا بابا انت واحد. نرسم بقى الثلاثة اكس. امسح بقى ايه؟ لا لا لا يلا عشان لسه خدت بعدين. لا لا دكتور عشان ينفع بس الحاوي ايه؟ لا لا خلاص ما امتى انا حالي بس. طيب حاضر. ايه اللي بيتفكر؟ هنظر بقول لكم ايه، على فكرة الواحد بيبقى ذوق ويبقى مؤدب مع الناس عشان احنا سنين قريب من بعضينا، لكن في منتهى البساطة يا جماعة اتفضلوا اطلعوا بره، اللي مش عاجبه الحس يطلع بره وما يعرفنيش بنقص. مش بتكلم عليك على فكرة، ماشي. طيب يلا ثلاثة اجل البيضة اوبن وعندها شوكة على الطرف تبقى هيماتوبيا، البيضة اوبن برضه تقريبا نفس الحجم وعندها شوكة على جنب، هنا البيضة شبه مستديرة حتى الكتاب كاتبها sub rounded يعني طولها تقريبا قد عرضها، فرق بينهم بسيط بس ما عندهاش شوكة، ما عندها ايه، عندها حاجة اسمها curved knob او curved tubercle حتة كده معوجة على جنب باردة منها. التلات بيضات دول ماتيور يبقى جوا ميراسيديوم ولا اوبن؟ ميراسيديوم بتفاصيله ترسمها، ادي السيمبل جات وادي البنتريتنج جلاند والفليم سيل والجيرم، نفس الكلام هنا برضه اهو. على فكرة رسمة الكتاب بشعة جدا في الإج، وأنا سكاننج الرسم زي ما اتفقنا من الكتاب، فخد بالك دي ترسمهم بإتقان تمام زي ما برسمهم بالظبط. وأدي برضه فريم سيل والجيرم سيل. طيب كل بيضة ليها خمس بيانات شيب سايز شيل كالر كونتنت، شيب اوبن سايز 130 في 50 مايكرومتر، الشيل فين فين وبس ولا عندها شوكة؟ تيرمينال ولا لاترال؟ تيرمينال اسفل دي السبيشال صح كده، تيرمينال اسفل واللون شفاف ملوش لون تحت الميكروسكوب، والكونتين ميراسيديوم يعني البيضه ماتيور. في نفس البيانات بس تبقى يعني اكبر سنه 150 في 60 مايكرومتر وعندها لاترال سباين، دي مختلفه بقى. الارقام بتاعت الاجزاء اساسي لا لا لا اكذب بس اكذب شيب سايز شيل كالر كونتنت، الشيب سب راوند سايز 90 في 70 مايكرومتر، الشيل سن وعندها كيرفد نوب او تيوبركل، اللون كالمعتاد ترانسبرنت والكونتنت ميراسي. سنشل وعندها كيرفد نوب لو حته صغيره او تعال سموها كيرفد تيوبر كده ينصح. عايز ايه؟ طب راوند يعني شبه مستديرة، يعني لاحظ طولها وعرضها تقريبا شبه بعض. يلا بقى عشان نرسم السايكل عشان دي مهمة خالص، السايكل في الثلاثة واحدة الدكاترة دي مش جاست كده البيانين دول، انا قصدي ده كان هو ده باختلاف دول بك. اه بك خلاص لسه جيت مش هتدخل انت لما خلينا نعملها لاول مره في حياتي وارتاح منها. دي تاني حس اول حس عاد خلاص براءه يلا دي خلاص. طب يلا عايزك تخلي الميراثيديا اما ليها عدل مش حاجه مفعصه في النص كده زي ما انا رسم كده اهو. مش مليها ولا هي اصلا صبرا هي راوند كده مش صح مش حلوه خالص. خليه اوبن شويه ادي السلب بضغط. طبعا السايكل هتبدا من اكس كالمعتاد. وادي جواها الميراثيديم. ركز بقى عشان السايكل دي مهمه جدا وطويله ورخمه مش زي اللي فات. البيضه بتاعت الهيماتوبيوم اللي هي مشوقه طرفيه دي بتنزل فين عينه؟ يورين. لكن دول طبعا فين؟ دول في الاسطول. ينزلوا مع الديفيكيشن او الميكيوريشن في ميه الترع. كان كل مره فتح البركلم فاكرين الغطا يطلع منه ميراثيديا او اوفم تبقى ميراثيديا بعد شويه. انما يا جماعه البيض ده بالتحديد اول ما يلمس الميه العذبه بتاعت الترعه بينفجر. يعني ايه؟ في حاجه اسمها اوزمولاريتي. يعني الميه تروح داخله بالاوزمولاريتي من بره لجوه البيضه تقعد تنفخ فيها لحد ما تفجرها يطلع منها مين فري؟ الميراثيديا. يبقى ده يا جماعه بينفجر بيض الشيستوزوما لما يلمس اي ميه الفريش ووتر بس. ده يفسر لك البيضه دي ما بتفرقعش فين؟ في اليورين. ما هو ميه برضه صح ولا لا؟ عشان ده براكش ووتر ميه مالحه. وده سؤال انتربريت ليه البيض بتاع الشيستوزوما هيماتوبيم ما بيحصلوش هاتشنج في اليورين؟ عشان اليورين ماله؟ براكش ووتر بالظبط. طيب هتنزل في الميه تهاش يطلع مين فري؟ الميراثيديا لو برسمت المعتاد اهو يو دي فورم ان شيب والسيليا بتاعته وادي الجد والفليم كريز جيرمتل ده الميراثيديا. في خلال 24 ساعه يخرم مين كالمعتاد؟ الاثنين انترميديات روس ده البون الترانكيتا وادي البايون فلاري الجندري. كان بيتحول ايه زمان؟ نفس القصه كورو ايه؟ ايوه كده كده ايوه. بس الاول الفورسيت كونتيننج جيرم ايه؟ سيلز كالمعتاد. هنا مفيش ريديا زي زمان ونكتبها في السايكل كده نكتب نو ريديا عشان نعرف اللي بيصحح ان احنا عارفين الريديا مش نسيناها. طب ايه اللي حل محل الريديا؟ نفس البروسيست بس كبرت شويه بالمنظر ده وسميناها دوتر بروسيست. طيب الدوتر بروسيست الجرم سيلز هتتحول لايه؟ سيركاريات. ادي راس بتاعها البادي وادي السين الديل زي كل مره زمان ولا فوركد؟ المره دي فوركد زي السمكه كده عشان كده بنسميها فورك وسيركس سيركاري. يبقى احنا كده خدنا يا جماعه اربع سيركاريات حتى الان بتاعت الفاميلي فاشوليدي اللي فيها تستوجرس جلان عندها سيمبل سيل اسمها ليبو سيركس سيركاري. بعد كده خدنا بتاعت اليتروفيس والمونوفيرنس سيل لوبو سيركس سيركاري وخدنا الاوزع مشوف صح مايكرو سيركس سيركاريا بتاع فارجونوماس والترماني وادي الفورك سيركس سيركاريا بتاع شوفتي. نرسم بقى الفورك سيركس سيركاريا ودي رسمه في منتهى الاهميه. ادي البادي بتاعها اهو عند الاورا السكر فورك التين من تحت اورا السكر وادي الجت وادي البنترال فقط، مفيش ماسكولار فارينج. فاكرين في بنتريتنج لاند اسمها فوكو سيركت غور الذكر بنتريتنج لاند والجات والبنترال. جميع السركريات هتسيب جسم الاثنين وتعوم في المية كالمعتاد. هو الراس او البادي كان اسمها ايه زمان؟ ميتا سركري. انما النهارده ليه اسم جديد اسمها شيف تو دوم يولا. تصغير شيف دوما. البادي لوحدها اسمها شيف دوم يولا. البادي بدلها المشؤول ده اسمها ايه؟ فوركو سيركس سركري. الراس لوحدها اسمها شيف دوم يولا. الراس بدلها اسمها فوركو سيركس سركري. طيب جميع الفوركو سيركس سركري هتعوم في الميه وتقابل واحد بيعوم في الميه، تقوم الشيست زميولا تنجذب لحراره جلده. بص لي كده، بص ده الجلد اهو، وادي البادي وادي التيل، تنجذب بالمنظر ده، تروح لازقه نفسها بالقرى الفكر بتاعها المدور ده على جلد حضرتك وانت بتعوم، وتفرز بنتريتنج ايه؟ انزايم، تقوم تعمل خرم في جلدك. يفضل الديل يلطش في الميه كده عشان يزق مين؟ الشيست زميولا، عماله تتدكك اهي جوه جوه جوه. اول ما دخلت والجلد قافل عليها مين اتبطل واتقطع في الميه؟ الديل. يبقى دخل جسمك كل السركاريا ولا راسها بس؟ راسها بس، وراسها اسمها ايه؟ شيست زميولا. بس الديل برضه تعب على الاحتراق، من غير ديل ما كانش تنفع تخش، صح ولا لا؟ صح؟ طيب نكتب الكلام ده. شيست زميولا بنتريت كين وايل سويمنج ان كونتامينيتد ووتر. عادي تروح الشيست زميولا ماشيه مع الدم، يوديها الفينس بلاد على الرايت سايد اوف ذا هارت، الكلام ده مهم خالص. تروح موديها على اللنج، تروح رايحه على الليفت سايد اوف ذا هارت، يوديها اول اوفر ذا بس. اللي هتوصل للليفر بس والبورتال فين اهو، اللي هتوصل للبورتال فين اند ليفر، هي دي اللي هيحصل لها الماتيوريشن. الى ميل وفيم. يلا كمل كتاب. شيست زميولا اه، يبقى عقبال ما ترسمه البيض ده نازل ماتيور ولا ايه؟ ماتيور ماتيور نازل في يورين وستول يورين بس ولا نظامه؟ مين في اليورين؟ الهيماتوبيا. مين في الستول؟ ماي وجابونيتو. بينزل في ميه السرعه، بيفقس ازاي؟ بالاوزمولاريتي. ميه تخش انهي ميه؟ لازم العذب، تروح داخله في البيضه مفجراها يطلع ميراتيديا. في خلال 24 اورز يخرج مين؟ الاثنين انترميديت سورس. تحول حاجه اسمها بروتيست كونتين جيرم سيلز. مفيش ريديا بروتيست، تبقى دوتر بروتيست كونتيننج حوالي ربع مليون فوركو سيركس سيركاري. تنفجر يطلع منها الربع مليون فوركو سيركس سيركاري بالمنظر الجميل ده. يخرموا بطن الاثنين من جواه لبراه. فين؟ في المنظر. يقوموا بمساعده الدين يقابلوا حضرتك وانت بتعوم. تقوم داخله شيست زميولا وسايبه ديلها بره. صح ولا لا؟ بس الدين ساعد على الاختراق. هيحملها الدم فينس بلاد، يوديها مع السيركليشن عادي خالص على الرايت هارت. يعني ايه على الرايت هارت؟ يعني ياخدها السوبيرير او الانتيرو فينا كيف، يوديها على الرايت اتريا. صح؟ يروح يرجعها فين؟ رايت فينتريك. يروح يطلعها فين؟ لللنج. تظبط اوكسجينيشن، تنزل على الليفت اتريا، ليفت فينتريك، فك اورطا اول اوفر ذا بادي. صح؟ اللي هيوصل لليفر هيبقى ايه؟ ماتيور ميل وفيميل. طيب الميل هيحتضن الفيميل في هذه المرحله في الجينيكوفوريك كانال. فاكرينها؟ مين اطول، هي ولا هو؟ هي فعشان كده معظمها بيبقى جواه، لكن في طرفين كده او طرف بره زي ما شفنا في المعمل كده. طيب هو عريض قوي، هي رفيع خالص، بيحصل فيرتلايزيشن. بس خد بالك البورتال فين والليفر ده نوت ذا فاينل هابيتات، هتروح فين هي؟ يا في زايكل بليكسس يا ميزنتيريك. صح ولا لا؟ مين بيقوم بدور النقل؟ الميل. الميل هو الترانسبورتر، شايلها جواه وماشي ويز ولا اجينست بلاد ستريم؟ اجينست. ليه اجينست؟ هنا هما في البورتال فين بيتجوزوا، هو عايز يوصل تحت هنا في المزنتريك او تحت او في الفيزايت، صح ولا لا؟ الدم راجع بينا في المنظر ده، هو عايز يمشي بالطريقه دي، يبقى ماشي ويز ولا جين؟ اجينست بلاد ستريم. عشان كده ربنا مدير السكر قويه جدا عشان يعرف يمشي ضد تيار الدم. شال جوه مين؟ الفيميل. هنا الدنيا واسعه مش كده؟ فعارفين يتجوزوا ويتحركوا، لكن كل منزل لتحت الفينز بتصغر وبتضيق، حتى بقى اسمها فينيول، صح ولا ايه؟ يجي عند فينيول معين هنا مثلا كده ضيق قوي على الراجل، الميل مش عارف يخش عشان عريض، يتحشر في الفينيول، يزق يزق يزق مش عارف يخش. ساعتها الفيميل يجي دورها تسيب الميل تطلع من الجانجفور الكنال بعد ما حصل كومبليت فيرتلايزيشن، بقت مليانه ملايين الاكز فيرتلايز، هي فتله مش كده، تدكك نفسها بقى في السمول فينيول لحد ما توصل فين؟ للفاينل هابيتات، في جدار البلادر لو هي هيماتوبيان، او في جدار الانتستين لو هي منسوناي او جابونيكام، وتبدا من جديد في وضع البيض. يبقى القصه بتاعتي دي معناها ان مين هيكمل لحد الاخر؟ الاثنين ولا الفيميل بس؟ يبقى what is the cause of pathology in case of schistosoma، ميل ولا فيميل؟ الفيميل. والاجز بتاعتها طب ماشي، والجرانيلومز اللي هتتكون اراوند الاجز بس يشيلها وفيرتلايزيشن بس. طيب نكتب بقى الكلام ميل كاري في ميل ان جاينيكو فوريك كانال، ميل كان نوت باس ان سمول فينيول، فيميل تويز يعني الدكك نفسها، تويز اتسلف ان سمول فينيول لحد ما توصل للفيزايكل بالاكسب او ايه؟ ميزنتريك. ايوه ميزنتريك بالاكسب، وتبدا في وضع البيض من جديد. كده خلصت السايت. هي استندلت وهو اتكل على الله. هو بيحصل له ايه؟ بيرجع تاني ياخد واحده ثانيه ميكروباص هو تكتب. لا طبعا هو اتحضر خلاص، حشر يعني ايه؟ يعني وقف في مكانه، بقى فيري ايزي تارجت فور ذا انفلاماتوري سيل. تيجي بقى الافات الاوزينوفيلز ملايين تروح قافشاه من كل حته كده وتفتته وتعمل له انجلف. فهمتوا؟ هي بقى هتكمل معانا في الترجمه لحد دلوقتي ان شاء الله. الميل دايما ضحيه كل المخلوقات حتى الجيبات. مين يا جماعة الانفكتيف ستيج بالسايكل دي اللي خرب الجلد حضرتك؟ سويمنج بوركو سيركل سيركل. الانفكتيف ستيج المرحلة اللي خربت جلدك. واحد يقول لك دكتور طب ما شلت زميولة بس هي اللي خربت جلدي مش ديلها، اقدر اقول هي الانفكتيف ستيج لوحدها؟ لا، ما هي ما كانتش ممكن تخرم الا متعدد الدين، صح ولا لا؟ يبقى مين انفكتيف ستيج؟ على بعضها انت يلا بوركو سيركل سيركل. يبقى كل ما قبل الشيستودوم الانفكتيف ستيج كان انفكتيف، فاكر؟ ميتا تركاريا، يا انفكتيف على ورق الخط والجرجير فاشيولات، يا انفكتيف في سمك الباقي كله، صح ولا لا؟ انما النهارده الانفكتيف ستيج فوركو سيركل سيركاريا. طبعا ده الجزء كان معتاد في كل التريماتوز والبيض، صح ولا لا؟ طب ايه المود اوف انفكشن؟ ايوه كده بنتريشن. اوعى حد يقول سويمنج ان ووتر، يعني انا لو عمت مثلا في البسين هيجي لي بالهرسيا؟ لو عمت في البتاع ده البانيو بالهرسيا؟ لا، لازم تقول له ايه؟ بنتريشن. ازاي دخلت لك؟ مش وانت بتعمل ايه؟ فاهمين يا جماعه؟ بنتريشن اوف ذا سكين اوف مان باي فوركو سيركل سيركاريا وايل ايه؟ وايل ايه؟ سويمنج اور باسنج ان كونتامينيتد ووتر، وتحدد ان هو كان بيعوم في ميه ملوثه، ميه ترعه يعني. يقول لك في شكل طب معلش مش هيعوم في الترعه. خد بق ميه بس من الترعه، حد شرب بق ميه من الترعه؟ ها يتعدي؟ لا هيتعدي 100% هيتعدي، اشمعنى يعني؟ عشان هي برضو وانت بتشرب هتروح شطانة بتسكر في البقى الميكودة وتخرم البقى الميكودة وتمشي مع الدم وتعمل السايكل عادي خالص. يقول لك يعني المود الثاني ده اسمه انجكشن بقى، لا برضه ده اختراق بنفريشن، بس ايه المره دي للبقى الميكودة. يبقى انت عندك تو مود انفكشن والاثنين اختراق او بنفريشن، صح؟ بنفريشن اوف ذا سكين اوف مان باي فورك سيركت سيركاريا واي الايه swimming in water contaminated أو penetration of ايه of buccal mucosa of man while drinking contaminated water. يبقى احنا عندنا two modes of infection وليس واحد بس، بس الاثنين مالهم penetration. صح يا دكتور، هي focus هتكسر هي ميلو في ميل، هي هتبقى بعد كده ميلو في ميل، يعني هي واحدة بتتسمي ميلو في ميل ولا هم؟ لا لا لا، بص هي هنا فيها حاجة اسمها germ cells اللي هتصنع ovary أو testis بعد كده. لأنه مش سبع كوابع ماشي، احنا بيخش واحدة بيخش مليون واحدة شوية بيسمية في مين بس كده كده واحدة مش مرة بعد كده واحدة مش مرة بعد كده واحدة مش مرة بعد كده واحدة مش مرة بعد كده واحدة مش مرة بعد حصل له دي بوزيشن فين؟ اتحط فين؟ في الحيطه بتاعه البلادر او بتاعه الانتستين، صح؟ ازاي قدر بقى يسيب الحيطه ويخرمها وينط في اليومن؟ بانشوكه. ايوه بس خد بالك الشوكه دي بعدين بقى يا جماعه مش كفايه كده بقى حمل. الشوكه دي لوحدها ما تنفعش، لو جبت قلم نص ملي بشوكه يعني وجبت ورقه فلوسكات وحطيتها على الشوكه كده اهو للصبح من غير اي اكشن غير اي حركه مش هتخرب، صح ولا لا؟ لازم يتحرك ده او يتحرك القلم عشان يخرم الورق، صح؟ القلم اللي هو البيضه مش هتتحرك كده، لكن ليه بتتحرك عليها باستمرار؟ حركه الجدار بتاع البلادر والانتستين وحركه البلاد فيسل نفسه، صح ولا لا؟ يبقى الشوكه لوحدها ما تنفعش، لازم مين معاها كمان؟ الحركه بتاعه البلادر والانتستين. طيب وايه كمان؟ هي البيضه فاضيه ولا جواها ميراتيديا؟ فاكرين ايجين بولاي بتاع الهيتروفيك؟ الميراتيديان بيفرز ايه من دماغه؟ اهي بنتريتنج انزيم تنز كده تنش عامل البيضه تقوم تعالك الجدار بتاع الانتستين او البلاد. فهمتوا؟ يبقى عندي كام فاكتور بيساعد على الاختراق؟ ثلاثه اللي هم واحد الشوكه، اثنين الحركه، ثلاثه البنتريتنج انزيم. مهمين قوي قوي. ده سؤال يقول لك مثلا ينفع ايتي في الامتحان الصغير بخمس درجات؟ ده ما هو ده اسمه ايتي بس بالنسبه للامتحان الصغير. يقول لك وات ار ذا فاكتورز ويتش هيلب ايجز اوف شيست دوم تو بنتريت؟ هتقول له ثلاثه فاكتور، الشوكه والحركه والبنتريتنج انزايم. اللي جاي ان شاء الله. مفيش نص سنه؟ نص سنه لو في مش هيبقى خمسه، مفيش هيحسب. جماعه الباثولوجي كنت كل مره اقسمه اكيوت وكورونا، فاكرين؟ اللي هو بري بيتن وبيتن. المره دي الكتاب قاسم الباثولوجي ثلاث مراحل. مرحلتين في السايكل قدامك، واحدة باللون الاسود واحدة باللون الاحمر، ومرحلة ثالثة خالص بعيدة عن السايكل بعد السايكل بعشرات السنين. طب واحدة واحدة معايا، ناخد المرحلتين اللي جوه واحد واثنين. اول مرحلة دكتور بص لو سمحت دي مهمة جدا، ده كلام مهم خالص. بص معايا صفحة كام؟ صفحة لا 57. يلا صفحة 57. مرحلة واحد يا دكتور، بص كده بص على البورد، الكلام كله في الورقة مكتوب. من اول ما خرمنا الجلد بالشيست زميولة، يعني السهم ده واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لحد ما وصلنا فين؟ للبورتال بين ومين؟ والليبر. بس فول ستوب خلاص، احنا على اعتاب الليبر. اي دوبك خرمنا الليبر بالشيست زميولة، هل بقينا قدر؟ يعني نحط فاصل هنا اهو كده، فاصل في الحتة دي. مرحلة واحد من اول الاكس دي لحد الاكس دي، هل في ادل؟ يعني نو شيست زون ديفورمد، صح ولا لا؟ اللي بيمشي ده اللي بمايجريت ده مين؟ لا بس راسها اسمها ايه؟ شيست زون يولا. اسمها ايه؟ شيست زون يولا. المرحله دي بدات بالسيركاريا بنتريشن، صح؟ اند شيست زون يولار، بص الكلمه مش شيست زومال، شيست زون يولار مايجريشن، وانتهت عندي بدايه اختراق الليبر. المرحله واحد دي مرحله مش صعبه قوي على العيان، فيها اختراق للجلد، صح ولا لا؟ العيان بينزل الترعه يطلع منها يهرش في بعض مناطق جسمه، يعني في بعض المناطق بتاكله، بتاكله دي يعني اريتيشن، يهرش فيها يعني اتشنج، يهرش جامد جامد جامد يعمل سكراتشنج اللي هو يخربش او يعور نفسه. خربيش يعني جلد مفتوح صح ولا لا؟ مع التلوث يحصل سكندري بكتيريال انفكشن اي اي اس اس اريتيشن اتشنج سكراتشنج سكندري انفكشن. فاكر لما كنت بلخصها كل قصه في اربع حروف؟ اهم. يبقى اي حاجه من اول النهارده لحد اخر السنه لعبت في الجلد عند اربع حروف اي اي اس اس اريتيشن اتشنج سكراتشنج سكندري بكتيريال انفكشن اللي هم الاربعه مع بعض اسمهم درماتيتس التهاب جلدي. يبقى اولى الاعراض في اول مرحله اسمها سيركاريال بنتريشن اربع اعراض اي اي اس اس اريتيشن اتشنج سكراتشنج سكندري بكتيريال انفكشن اللي هي درماتيتس. طيب يقول لك طب الاعراض دي بتظهر على الراجل وهو بيعوم ولا بعد ما يخرج من الترعه بشويه؟ بعد ما يخرج. اشمعنى؟ بص بقى دي مهمه جدا والكتاب مش كاتبها. علشان يا جماعه هو لما يخرج من الترعه بيقعد في الشمس كده مستني الميه تنشف. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني بيصير الميه لوحدها تتبخر. الايفابوريشن من على الجلد اللحظات بس بتاع التبخير دون بتقلل السيرفس تنشن بتاع جزيئات جلدك. يعني ايه؟ بص نمثلها كده مع بعض. دي سيل بتاع الجلد زي اختها شاركين في بعض قوي قوي كده وهم دراي على الاخر. الشبكه الجامده دي مش تصعب الاختراق شويه؟ تصعب الاختراق. لكن لو انا بليت الدنيا دي ميه وسبتها تتبخر لوحدها ثانيتين ثلاثه كده وهي بتتبخر الميه هتلاقي جزيئات الجلد فرطت شويه عن بعضها كده فاثناء الايفابوريشن واول ما نشفت راحت قفشه ثاني في بعض بس فرطت شويه صح ولا لا؟ في اللحظه اللي فرطت فيها دي حصل الاختراقات بغزاره. فاهمين؟ يعني هو بيخرج من الميه السركريات لازقه براسها على ايه؟ على جلده. اول ما يسيب الميه تتبخر بيحصل الايه؟ التفتيح دون يروح ايه؟ ها؟ تروح سحبه على جوه السركريات صح ولا لا؟ يبقى الاعراض بتاعتنا الاي اي اس اس دول بتحصل اثناء العوم ولا بعد ما خرجنا من الميه؟ بعد ما خرجنا. الكلام ده مش مكتوب في ورق قدامك بس انا كاتبه في اخر المذكره ما تقلقش. ما تكتبوش يعني انا كاتبه لك في الاخر في سؤال انتربريت. طيب جميل دكتور بعد ما خرمنا الجلد رحت فين؟ راحت فين الشيست زميله في الاربع اسهم دول؟ في الاربع اسهم دول مشيت مع الدم مش كده؟ ولانجوشا مشيت مع الدم دي مش هي حيوان يا جماعه؟ يعني فورين بادي بيفرز افرازات واتفقنا اي حيوان جواك يمشي في دمك او في البرغنيال كافيتي بيعمل حاجه اسمها توكسيك فاكرها؟ الرجيك مانيفستيشن كان اربع حروف برضه فاهم. ايوه كده هنا اهو في فاهم. لما رحنا عند الدم فيفر انوركسيا هيديك وماليز فيفر انوركسيا وهيديك وماليز اللي هم فيفر اللي هم توكسيك الرجيك مانيفستيشن. ماشي يا دكتور؟ يبقى اول حاجه اخترنا الجلد اي اي اس اس اللي هي درماتايتس. ثاني حاجه مشينا في الدم عملنا توكسيسيتي اللي هو فاهم فيفر انوركسيا هيديك ماليز. رحت فين بعد الدم؟ ايه دي؟ اللنج. شويه شفت زميول راحوا راشقين في اللنج بارينكما يعملوا ايه دول؟ يعملوا شويه ايديما مثلا في اللنج شويه سكريشن وهايبر سكريشن شويه مخاط. يعني اللنج تحس انها مغشلقه. عارف صدرك؟ صدرك مغشلق عشان احنا بنحسها كتير دي صح لما يكون في سكريشن مغشلقه دي او بيطلع اصوات غريبه وتتنفس اسمها ويدز. سمعت عنها دي؟ صفاره لو ايه؟ صفاره مش صفاره صوت تزييقه فعلا صوت الشيشه او الجوزه وهي بتطرقع كده. ايوه الطرقعه دي ده اسمه ايه؟ اسمه ويدز. ويدز حط عليها بقى تشيست بين حط عليها كف حط عليها اكسبكتوريشن حط عليها ديسنيا اي حاجه يا لانج شغاله هنا بس حط لي ويدز ركب عليها اي حاجه. ماشي يا دكتور؟ يبقى احنا خرمنا الجلد فوق عملنا ايه؟ مش هتخرجوا لما تسمعوا ايه ديا؟ اي هم ايه يعني؟ الريديشن اتشنج سكراتشنج بالترتيب عوضت نفسي لما حصل سكندري انفكشن اللي هم مين؟ درماتايتس. مشيت في الدم عملت فاهم اللي هو ايه؟ فيفر انوريكسيا هيديك ماليز. رحت خرمت اللنج عملت ويدز ومعاها اي بسيط. طيب حلو قوي. ها وصلت فين في الاخر؟ للليفر هيباتوميجلي. كتاب مريح دماغنا كاتب هيباتوميجلي بس على استحياء عشان لسه الليفر دي قصه طويله كمان شويه. ماشي؟ طبعا كاتب لك كمان ايزينوفيليا، طبعا طبيعي مع كل المراحل الايزينوفيليا. صح ولا لا؟ في مشكلة في مرحلة واحد باثولوجي؟ مرحلة اثنين باثولوجي الحمراء دي بدأت بكلمة ايه؟ ماتيوريشن زي كتاب ما كاتب بالظبط. وانتهت بايه؟ بالايج ديبوزيشن. يعني مرحله اثنين باثولوجي الحمراء دي من اول ما حصل الماتوريشن والتزاوج والكوبيوليشن لحد ما حصل وضع البيض ونزول البيض ده مع اليورين والستول. فاهمين؟ طيب بقول ايه هنا؟ مرحله اثنين باثولوجي دي بقالي مثلا ست سبع شهور او سنه عندي المرض، ده على فكره لسه بدري قوي، انا كده لسه اكيوت خالص، صح ولا لا؟ يعني الول بتاع البلادر والانتستين لسه زي ما ربنا خلقه لي رفيع وجميل. وول رفيع كده والاستيك ورقيق مش سهل على بدها تخرمه، صح؟ تخرم بسهوله قوي والبيض يروح مخرمه نازل، صح؟ يعني المرحله بتنتهي بايه؟ بكميه بيض بالهبل في اليورين وفي الستول بتاعه. يعني البيض عارف يخرج بره جسمي ولا لا؟ مع اليورين او مع الستول، ولا البيض اتحرك؟ لا، عارف يخرج. عارف يخرج ليه؟ عشان جدار البلادر او الانتستين ستيل الاستيك، ستيل ريكويل، ستيل ثين، ستيل بحالته، فاهمين؟ اذا البيضه ايزي تو ايه؟ تو بنتريت ذا وول وتنزل. اذا البيضه محبوسه جواك ولا عارفه تخرج؟ عارفه تخرج وتكمل سايكل. يبقى اقدر اسمي المرحله دي اوبن ولا كلوزد ليجن؟ اوبن طبعا. عندك كلمه اوبن ليجن دي حط عليها خطين واكتب بالبلدي كده بالعربي، البيض عارف يخرج بره جسم الراس. البيض عارف يخرج بره جسم الراجل، ده الاوبن ليجن. في باراجراف متخلف تحتها عباره عن خمس اسطر. يعني حاله استثنائيه، لو مثلا احنا كهيومن لما بيحصل حمل ساعات البيض ينزل مشوه، عنده مشكله في عينه في ايده في رجله، صح ولا لا؟ دي طبيعي، ده الكومن وده استثنائي؟ ده استثنائي. نفس القصه، ممكن ينزل بيضه من الفيميل من غير ميراتيديم او ميراتيديم ميت او من غير شوكه، دي هتعرف تخترق؟ دي فقدت تو فاكتورز اساسيين من الاختراق، صح ولا لا؟ الانزيم والشوك، صح؟ يعني قعدت من الصبح مش هتخرج، صح ولا ايه؟ هتبقى ترد فين؟ في الوول بتاع البلادر او الانتس، صح؟ يوم يتكون حواليها جرانيلوما. حد عارف يعني ايه جرانيلوما؟ هي لوكال انفلاماتوري اكشن، عشان دي هارد او ايزي تارجت، يعني زي الميل كده ما اتحبس وقف راح متفعص، صح ولا لا؟ نفس القصه، البيضه وقفت في مكانها اتحوطت بشويه جرانيلوم. طب دي حاله استثنائيه. نعم. تاني، بعض البيض يا جماعه بيبقى نازل كده مش طبيعي، ناقص شوكه، ناقص ميراتيديم، ودول هما اللي بيساعدوا على اختراق البيضه، صح؟ لو هو من غير ميراتيديم او شوكه، البيضه لما تخرج من الفيميل هتعرف تخرج من الجدار وتنزل مع البول او مع البراد؟ لا، هتتحبس فين؟ في جدار البلادر او الانتس، صح؟ هو ده كده بقول لك في الباراجراف، ان في بعض البيض بيبقى يتحبس غصب عنه كده. تصدق خالص بجدار ولا كانك شايف. ماشي؟ يهمنا ان هو اوبن ولا كلوز ريجن؟ ليه اوبن؟ عشان البيض عارف ينزل بره الراجل، صح ولا لا؟ جميل جدا. طب ايه اعراض المرحله دي؟ استكمالا اللي فاتت، طبعا التوكسيك الرجيك موجوده، فاكرها؟ فاهم بقى، وشويه باتو ميجلي وشويه جونت بتاع. لكن لما البيض ينزل مع البوليه اللي بتصحرق ومع البراز، هنا هتعمل اعراض سبيسيفيك بقى. انا هقدر اميز بين هيماتوبيا ومانسونار. مرحله واحد بتاعت الجلد دي، لو الراجل جالك العياده قال لك انا عندي اي اي اس اس وعندي فاهم وعندي هيباتوميجالي، هتعرف تميز هي هيماتوبيا ولا مانسونار؟ لا، لكن في مرحله ثانيه اعرف اميز هو البيض نازل بدم مع اليورين ولا مع الستول، صح ولا لا؟ فهمتوا؟ طيب ناخد بتاعت اليورين دي. الراجل وهو بيعمل ميكيوريشن هيبقى فيه دم في البول ولا لا؟ اساسي، عشان في دبابيس بتقطع، صح ولا ايه؟ اللي هي البيض الشوكه بتاعت البيضه. يبقى فيه هيماتوريا ولا نورمال يورين؟ هيماتوريا، يعني باساج اوف بلاد ويز يورين، نزيف في البول. طيب بيسالك سؤال مهم جدا وخطير وجاي في الامتحان اللي جاي، بيجي انترفيو يقول لك يا دكتور الراجل بيعمل ميكيوريشن دلوقتي، الدم هينزل. يقول له اه هينزل. هينزل مع اول شويه بول ولا شويه الوسطانيين ولا مع اخر شويه بول؟ اخر شويه. يعني ايرلي هيماتوريا ولا ميد ستريم هيماتوريا ولا تيرمينال هيماتوريا؟ تيرمينال. تقول له تيرمينال على طول. ليه بلاش تيرمينال؟ ليه؟ بيعمل سكويز. برافو عليك. امثلها لك برضه. دي ايدك اهي مفتوحه وحاطط فيها اربع خمس دبابيس مكتب، عارفها؟ اللي هي راس بساطه كده ودبوس. لحد الصبح هتتعور؟ ابدا، لكن لما نقفل ايدك عليهم تتعور على طول؟ بس كده. اخر شويه بول مش بينزلوا باسيفلي، لازم البلادر تكونتراكت عليهم جامد كده عشان تزقوهم. يبقى البلادر بتكونتراكت على جرافيس المره دي، صح؟ يحصل هيماتوز. حد شايفني في دي؟ ها؟ ها؟ تمام؟ طيب كويس قوي. يبقى يا جماعه تيرمينال ولا ايرلي ولا ميد ستريم؟ اكتب بقى جنبها ديو تو كونتراكشن اوف ذا وول اوف ذا بلادر ات ذا اند اوف ماتوريشن. ديو تو كونتراكشن اوف يورينري بلادر ات ذا اند اوف ماتوريشن. طب العيان ده هو بيعمل ماتوريشن وعمال يتقطع كده يا عيني، بيتوجع ولا مبتسم وسعيد؟ بيتوجع. يعني الماتوريشن اصبح علقه، كل ما يجي له رهبه يعيط، يا دي النيله خش دلوقتي اقطع جوه، صح ولا لا؟ ديسيوريا اكتب جنبها painful difficult maturation. painful difficult maturation ديسيوريا. طب الوجع ده فين؟ في اليورينري بلادر. منطقتها فين؟ في ودنك ولا فين؟ البس سوبرا بيوبيك زي ما كاتب لك كده، سوبرا بيوبيك بين اكتب at the site of urinary bladder في مكان المثانه البوليه. يبقى عند terminal hematuria كتبنا due to contraction of urinary bladder at the end of maturation، وعند ديسيوريا كتبنا painful difficult maturation، وفي الاخر سوبرا بيوبيك يعني at the site of maturation. طيب او the of urinary bladder. لو نزل بقى البيض مع الستون يبقى دي هيماتوريا ولا منسوراي؟ منسوراي او جابوا لك بتوع الانتستين، صح ولا لا؟ طيب بينزل ايه بقى؟ دم في الاستو عادي بس الانتستين بتطلع دم بس ولا في سائل طبيعي بيطلع الانتستين باستمرار اسمه ميوكس؟ في ميوكس طبيعي، بس لما يا جماعه الانتستين تبقى مليانه دود عمال يعمل اريتيشن بتبقى هايبر اريتيتد، بتطلع كميه ميوكس كتيره قوي، فبينزل كميه مخاط في البراز بالهبل، في مليان كتل بيضه كده ممزوجه كتل حمراء، يعني مخاط ودم مع بعض. المزيج ده اسمه ديزنتري، اسمه ديزنتري، اهم كلمه في حياتك في البارة ديزنتري. في 8 بارازايت بيعملوه، ادي اول واحده او اول اثنين يعني شيزوما ايه ماتوريا بتاعت البول، لا مانسوناي وجابوني، صح كده. ديزنتري مهمه في منتهى الاهميه، يعني دم في البراز اسمه ديزنتري؟ لا. طب مخاط في البراز؟ لا برضه، دي اسمها بلادي دايريا او بريد ستون، ودي اسمها ميوكويد دايريا، لكن مع بعض دي اللي اسمها ديز. فهمت؟ جميل. طب وطبعا ابدومينال بين، صح؟ في منطقه الانتست وشويه توكسيك ازاجيك مانفستيشن، كلام فاضي. لحظه واحده، يبقى انا يهمني ايه كلمتين هناك اللي هما ايه؟ لا هناك في اليورين تيرمينال هيماتوريا وديسيوريا وبين سوبريد، ماشي. هنا يهمني كلمتين برضه، ابدومينال بين وقبلها ديزنس. ايوه يا دكتور. طب هو مش ممكن يعني احتمال ان هو يجيله الاثنين؟ عمري ما شفتها بصراحه، يعني هي مش في اعلان كده زمان بتاع بلاريتا اللي دم في البول ودم في البول؟ لا بس مش نفس الشخص طبعا، لا ممكن طبعا تلاقي واحد عنده الاثنين، ممكن جدا، بس يعني لو هو ايه يعني على طول كهابت في نفس المنطقه بينزل بتاع على طول. نط ازاي واحده في اليابان وواحده في مصر؟ يعني لا ما في منسوناي بتاعتها. بص الكويت ده الراجل ده اصلا بيتقطع وقرف ما بياكلش. يلا يا جماعة نخش على مرحلة كام باثولوجي؟ مرحلة ثلاثة. مرحلة ثلاثة دي مهمة خالص، بداية النهاية للعيان، بداية أجله، ماشي؟ أهي دي ختام على لسان. لحظة واحدة بقى، دي مرحلة الكومبليكيشنز القاتلة، يعني شوية هيماتوريا وديسيوريا وديزنتري إيه يعني؟ إنما يا جماعة المرحلة اللي جاية دي هي بداية النهاية. بداية واحد إيه؟ واحد بقاله اتنين عنده شيستوزوما، فاليورينري بلادر وول او الانسبانال وول اتهرى خرام، صح ولا لا؟ واتهرى هيلينج، حصل له كميه هيلينج بفايبروزز بالهبل، يعني الجدار بتاع البلادر والانسيستم بقى شبه الخرطوم بالظبط من كتر ما هو تخين، صح ولا لا؟ بقى تخن كده اهو. الجدار التخين دون سهل على البيض اختراقه؟ لا، هنا البيض كله هيتحبس فين؟ في الجدار بتاع البلادر او الانتستين، ومش هيقدر ينزل في اليورينري ستون، فاهمين؟ هنا يبقى اوبن ولا كلوز ليجن؟ كلوز، اكتب عليها كلوز ليجن، اكتب عليها بالعربي برضو، البيض مش قادر يخرج من الرجل، البيض اتحبس في الايه؟ يورينري بلادر او في الانتستين. كل البيض هيتحبس. يبقى كل البيض هيبقى ايزي تارجت لمين؟ للانفلاماتوري سيلز، صح؟ يحصل ايرلي جرانيلوما خفيفه ولا ادفانسد جرانيلوما؟ ادفانسد يعني بتاعت بلادها، صح ولا لا؟ يعني جامده جدا. يعني الول هيبقى سيفيرلي راف اند فايبروز ومليان جرانيلوما جواه. الول بتاع مين؟ البلادر في حاله الهيماتوبيان او الانتستين بتاع المانسوناي او الجابوني. نرسم بقى الحالات اللي جايه دي، مهم خالص. الكومبليكيشن هعملها كلها في رسمه عشان تبقى سهله قوي. ايه اللي هيحصل في البلادر وايه اللي هيحصل في الانتستين. ادي يا جماعه اليورينري بلادر، وادي اليوريترا تحت اهو، وادي اليوريتر والكيدني. نعم. طبعا دي مهمه جدا عشان تحفظ، دي مش رسمه ترسمه انت في الامتحان، الحفظ بس. يلا يا دكتور. ده الوول بتاع البلادر لما كان ربنا خلقه سليم وابن حلال. ماشي؟ دكتور سموث خالص ورفيع. عشان كده البيض عارف يخرم براحته، صح ولا لا؟ ده كان زمان في مرحلة 2 باثولوجي، صح؟ لكن بقالنا سنين بالمنظر ده هتلاقي الوول بقى بالسمك ده وبالرفنس ده، عامل كده. ده الجدار بتاع اليورينري بلادر. هنا وهنا. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا. كده البلادر هتفقد الكونتراكتيليتي والالاستيسيتي وتبقى غير قادره على طرد البول بالكامل، صح ولا لا؟ الول الرف دون يترتب عليه كالسيوم سول، ادي اول الاحداث، ادي اول الغيظ. كالسيوم سولز اهيا هتروح مترتبه على الجدار بتاع اليورينري بلادر. الكالسيوم دي كريستالات لونها اصفر، لما بتتجمع بتبقى عامله زي بوتش رمله كده، بوتش رمله في الصحراء. الكالسيوم كريستالز مدببة وحادة من الأطراف، عشان كده كل ما تروح معدية على الرف وول تروح مترتبة عليه كأن ترتب عشق في التاني، صح ولا لا؟ زمان لما كان الول سموز كانت كلها بتنزل مع البول وخلاص بتزحلق على الجدار، صح؟ إنما المرة دي الول نفسه مشرشر، فبالتالي هيجذب ليه ويترتب عليه الكالسيوم. المنظر ده بسميه كالسيفيكيشن أوف ذا وول أوف ذا بلاد. بص كده، ادي شويه كالسيوم باتش وادي كالسيوم باتش، كولكشن اوف كالسيوم سولز على الوول بتاع بلادر في كل حته. دي بسميها ساندي عشان لون الرمله، باتشز ساندي باتشز. ماشي يا دكتور؟ ساندي باتشز يعني ايه؟ اكتب عليها ايه؟ كولكشن اوف كالسيوم سولز، كولكشن اوف كالسيوم سولز. دي هم دول بس متجمعين على جنب كده. دكتور ايه رايك في شويه كالسيوم؟ بص بص بص كلكعوا على بعض كده، دي اسمها ايه دي؟ برافو عليك، حصل ستون. ادي كمان كومبليكيشن ممكن تحصل في البلادر. طيب وايه كمان؟ مش انا قلت لك ان البلادر كده اصبحت غير قادره على طرد البول بالكامل؟ يحصل يورينري ايه؟ ريتنشن اهو. يبقى ده هو البول قاعد شويه منه. ميه راكده، بص لي يا ابني على البورد، مفتوحه على الشارع بره، يحصل سكندري ايه؟ انفكشن على طول. سكندري انفكشن بسميه سيستايتس. سيستايتس يعني التهاب في المثانه البوليه. ادي كمان بلوى. يبقى احنا عندنا كالسيفيكيشن ساندي باتشز وستون وسيستايتس. جميل. عرفت سيستايتس ليه بس؟ السيستايتس عشان البول راكد هنا، حصل ساكن انفكشن عليه. بس دكتور مش دي بكتيريا اللي قاعده جوه؟ اهو انا اخليها ايه باللون الاسود كده. الاسود دي يا دكتور بكتيريا قاعده فين؟ في البول اهي ومزفتها الدنيا. دي كولونيز اوف بكتيريا بتفر السموم. دكتور يا ابني بص على البول، تروح واكله لك حته من هنا. ايه رايك في ده؟ ده اسمه ايه ده؟ السلسر. برافو عليك. ادي كمان خازوق. التوكسنز بتاعت البكتيريا تاكل الجدار بتاع البلادر تعمل لك السريشن. الول بتاع البلادر دي ريتيتد ولا مرتاح؟ ده متمرمط، صح ولا لا؟ ده متمرمط من بره ومن جوه. من بره انفكتد وكالسيفايد ومن جوه فيه دود وبيض، صح ولا لا؟ مش كده؟ يحصل هايبرتروفي، سمعت انا الكلمه دي؟ تضخم اهو، حته تطلع زي كيس دهني كده مدلدله. ده مش دهني ولا حاجه، ده الجدار نفسه تخن ودلدل لبره كده. عامل زي ايه؟ كان واحد طلع كيس دهني في كتفه، كانت حته مدلدله. اكيد كلنا شفنا كيس الدهني ده، صح؟ حته كده مكعبره مدلدله من واحد. دي اسمها هايبرتروفايد تيشو، ده من الكرونيك اريتيشن. المنظر ده بسميه بوليب اهو، بوليب. الخليب اللي يسود كده. يبقى احنا عندي جوه تعمل ألتر بتطلع بره اسمها ايه؟ بولد. صح؟ طيب مع الكرونيك انفكشن يا دكتور الطرف بص لي على البورد التب بتاعه البولد دي بيحصل لها حاجه اسمها مالجنت ترانسفورميشن، تبقى خلايا مشرشره وشريره وتقعد تاكل في اللي حواليها وكمان تنتشر في البلد وتبعت لكل الفايتال اورجانز ميتاكسس. سمعت على الكلام ده كده؟ ده زي تيومر، ده تيومر يعني، ده اسمه كارسينوما، سرطان في المثانه البوليه، عباره عن التب بتاع البولب بيحصل له مالجنت ترانسفورميشن، ده بسميه كارسينوما. بالظبط كده كرونيك انفكشن كارسينوما. طبعا دي كوز نمبر 1 اوف ديث. في كمان واحده، اصل انت عندك ألتر عندك ستون شغال، لكن عندك سرطان لا قدر الله يبقى العدد اشتغل. صح ولا ايه؟ طيب كارسينوما دي عندها تو كوز اوف ديث في حاله بتاعتنا النهارده، ادي واحده اللي اسمها كارسينوما. طب يا دكتور يبقى احنا عندنا هنا بدانا كالسيفيكيشن، والبطش اسمها ايه؟ داندي باتشز، والكراكيع اسمها ستون، لما نغرم لجوه ألتر، لما ندلدل بره بولب، لما يحصل سرطان يبقى اسمه ايه؟ كارسينوما. وكان في طبعا سيستايت لو سكندري بكتيريا. طب جميل، سهلة خالص. دكتور الراجل ده لو كان محظوظ شوية، سامعني؟ يعني ابن محظوظة. أم الستون دي قالت هو أنا هنا لازمة، أنا بص هنا بولب وسرطان وبتاع، أنا لازمتي إيه هنا؟ أنا هتزحزح هنا كده. إيه رأيك في الزحزوحة دي؟ راح تسد في إيه؟ طب نشوف هتعمل إيه. هنا الكلية مليانة بول، صح؟ ونازل البول كده بيقول لي ايه؟ وسعوا لي عشان انزل بره. هيعرف ينزل؟ يتحشر فين؟ في اليوريتر. يقوم اليوريتر يتنفخ بالبول بالمنظر ده ويتملي يورين، اهو اتنفخ قوي قوي اليوريتر، بسمي المنظر ده هايدرو يوريتر، يوريتر منفوخ بالبول. الكليه بقى لها شهر عماله تحدث بول على اليوريتر وهو يتنفخ. يجي في مرحله لا خلاص ما عنديش حته تنفخ فيها، ما تقرفنيش، يروح زي البول بتاعها عندها، تفضل تحوش البول بتاعها عندها، تقوم اخرى يعني انت تنفخ، صح ولا ايه؟ اسمي ايه المنظر ده؟ هايدرو نفروز. هايدرو نفروز، جميل، هايدرو يوريتر، هايدرو نفروز. طب دكتور مش قلت لك ان هنا في انفكشن في البلادر؟ ودي ميه راكده برضه؟ هيتنقل لها طبعا الانفكشن، صح ولا لا؟ يقوم كل الميه دي تتحول لصديد، لبط صديد، فنقلب كلمه هايدرو دي بايو. الى بايو يورت، ودي مصيبه طبعا. وحتى الهايدرو نفروز يبقى بايو نفروز. ويا سلام لو هو محظوظ قوي قوي بقى وبقت باي لاترال، يحصل ايه؟ رينال فيلير، وده ثاني سبب للوفاه. معظم الناس اللي عندنا في مصر عندهم يورينري كارسينوما، سرطان في المثانه البوليه، هي دي السبب اللي هي شيستوزوما هيماتوريا. بس طبعا مش معظم الناس رينال فيلر يبقى عندهم شيستوزوما، دي حاجه ثانيه، 100 حاجه تعمل يورينري كارسينوما. بص هو يعني حاجات انت متخيل خالص، يعني اخر حاجه يعني راجل مثلا عنده 50 سنه، يعني مثلا عبد الحليم جاله ايه؟ ليفر سيل فيلر ومات فيها. زي ما شرحت دلوقتي، بس الكلام ده كان عنده منسونات. فاهمني؟ ايوه. حلوه الحاله دي؟ هو كده خلاص، ده لسه بدري. ايه رايك في الالسر دي؟ بيقول لك الستون موتته والكانسر موتته وانا الالسر وخلاص؟ طب انا هبقى ديبر وديبر وديبر واطلع عينه وافتح على بره. دي اسمها ايه دي؟ فيستيولا. تروح كل الزباله دي رايحه على الجينيتال سيستم كمان. يحصل فايبروزد وستريليتي. يلا عشان كده خلصنا عربي خالص. ادي يا سيدي الكومبليكيشنز بتاعه الشيستوزوما هيماتوبيا. طيب تفتكروا ايه اللي هيحصل لو كانت الحاله مانسوناي او جابوني كامبل؟ يعني انت تايمر. يلا ركزوا معايا بقى. هننقل الايه؟ الامراض او الباثولوجي للريكتم والكولوم، صح؟ سامعيني ولا لا؟ استنى مهم خالص. انقل الشغل بتاعي على الريكتم والكولوم مطرح الفيميلز اوف مانسوناي اند جابونيكا، ومش هزود ولا كلمه. نفس الكلام هتلاقي عندك ايه؟ الكالسيفيكيشن والساندي باتشز والكارسينوما والفايبروزز والاستريكشر والبولت نفس الكلام بس في جدار مين المرة دي؟ الانتستين يا ريكتم بالتحديد والكولون. بس طبعا مش هيبقى فيه رينال فيلر ولا حاجه صح ولا ايه؟ مش عارف كده خالص تمام. يعني حته الرينال فيلر دي هشيلها بقى من الريكتم والكولون. طيب يعني الراجل ممكن يعيش مع شويه ريكتم تعبان وبينزل دم مش مشكله، لكن المصيبه اللي جايه بقى نسمعها مع بعض. ده يا دكتور البورتال فين؟ الحته دي مهمه خالص لو سمحت، لو سمحت ركز معايا. وادي الليفر، وهنا مثلا ده السبلين، واللي جاي يصب من فوق دون الاوسوفيلس، واللي جاي يصب من تحت ده ده جاي كده وده جاي كده، ده الريكتم، وده عايز يجيب دم هنا وده يجيب دم هنا. ده الخرطوم الرئيسي يا دكتور اللي بيجمع الدم جواه، اسمه ايه؟ بورتال فين. ايش شفت دول من صناعه شغاله كان بيحطوا البيت فين؟ في الميزنتريك بريكتا، بالذات الزمان كنت بتحط فوق قوي صح؟ في السوفير الميزنتريك صح ولا ايه؟ ممكن البيض بتاع الشتزوما جابوني كام دي؟ يتنطر هنا البيض اهو، البيض نفسه مش مشكله ده صغير جدا، لكن تيجي له جرانيلوما تقفشه. ادي المنظر وحش لا يحلى. دي جرانيلوما عباره عن لوكال انفلاماتوري رياكشن. يا نهار اسود ايه اللي حصل في البورتال فين؟ مش اتسد قوي بس بقى ستينول، مش عارف ما اتسد ماشي ستينول ضيق قوي صح ولا لا؟ ده عايز يودي الدم كله هنا وده هنا وده هنا وده هنا، يقول لهم ما عنديش مساحه، ما عنديش ايه مساحه احط فيها الدم، يقوم يحصل ايه؟ الدم كله يترد على الليفر تاني، يبقى ايه ده؟ هيباتوميجالي صح؟ ويترد على السبلين، ايه ده؟ فينوميجالي، ويترد يا دكتور على الفينز بتاعه الاوتوفاجس اللي هي عامله كده دي، اللي هي محوطه الغول بتاع الاوتوفاجس، ويترد على الفينز بتاعت الريكتم اللي هي دي تتملي دم صح ولا لا؟ فاهمين؟ هنا الاوتوفاجس لما بيتملي دم بالمنظر ده مش بيتملي دم جواه، الفينز تبقى كونجستد بلاد بسميها اوتوفاجال فيرسز، يعني ايه؟ دوالي المريء. وهنا الريكتم لما يبقى كونجستد بلاد بسميها بواسير هيمورويد، هيمورويد او بايل صح ولا لا؟ فاهمين؟ طيب ده كبر وده كبر مش مشكله قوي، انما ده يا جماعه بقى مليان دم وبيقول له ابوس رجلك يا بورتال فين خد شويه دم هفرقع، يقول له ما عنديش حته انا يروح مفرقع، يروح الدم يا جماعه للاسف اهو يملى الاوسوفاجس من جوه، ده دم ده. نرجع شويه هيماتيماتيك ونبلع شويه تنزل في الاستومك، استومك اهي المنظر ده ينزل فيها الدم يمتزج بالاتش سي ال والبيبتين انزيم. لو مين ده اللي امتزج؟ ده دم. الدم اول ما يلتحم بالمادتين دول اتش سي ال والبيبتين انزيم بيتحول لماده لون الزفت بالظبط، لون زفت الشوارع، لون القطران اسود فظيع والريحه قذره يمكن تحملها. الماده دي بتنزل مع الستول بقى اسمها ميلينا، اللي كان قال مينا في الاول ميلينا مش فريش بلاد، ميلينا يعني دايجستد بلاد. القصه الزفت دي كلها اسمها بورتال هايبرتنشن. اسمها ايه؟ بورتال هايبرتنشن. يبقى وات ار ذا كاركترز اوف بورتال هايبرتنشن؟ هيباتوميجالي، فينوميجالي، اوستروجيال فيرسز، هيمورويد، هيماتيماتيز، وميلينا، وجوندس، واسايد. هو مش ميلينا ده الليفر؟ نعم. ميلينا ده دم مش دم، دايجستد بلاد، مش دم فريش يعني. اسايتس دي يعني ايه اسايتس يا جماعه؟ تسقى يعني ايه؟ يعني ميه في البرتنال كافيتي صح ولا لا؟ هنا مش دول كونجستد؟ وبتاع 80% من تركيب الاورجنز ميه، ميه بيبقى كونجستد وذ ايه؟ بصولي وذ بلاد، مش يعني ما انتفخ على اخره كده، يروح ينقط ميه كده باستمرار، كل الاورجنز بتنقط ميه بالمنظر ده. فين؟ في البرتنال كافيتي. بطل عامله كده اهو، الراجل بيبقى فتله فتله كده ممسوط وبطنه قد كده اهو، فتله وعظمه باين لكن بطنه قد كده، ده اسمه استسقاء او اسايتس due to presence of large amount of fluid of ميه يعني فين؟ في البيروتونيال كاب. طيب السبلين كبر ولا ما كبرش؟ ده كبر وبقى غبي جدا، بقى اكبر من الليفر صح ولا ايه؟ ايه وظيفه السبلين؟ ليه وظائف كتيره، ليه وظيفه ان هو خليه مناعيه ضخمه جدا اللي هو ذا ايه ذا لارجست لينف نود عندنا صح ولا لا؟ طب دي مش مشكلتي قوي. الليفرين بيخش له الدم ويطلع منه الدم، يخش له في ار بي سيز سليمه وار بي سيز عجوزه واحده وشويه ديفورمد معفنين يعني، يعني في حلو وفي وحش بيخش له، يروح مكسر كل الريد بلاد كورباسلز الوحشه ويطلع الحلو بس، ده هو نورمال بلين صح. كذلك برضو ينطبق نفس القاعده دي على الوايت بلاد سيل والبلاد بليتس، الوحش اكسره والسليم عديه، فهمتوا؟ لكن لما الاسبلين بيكبر في الحجم كده بيبقى سيفيرلي سبلينو ميجاليك، ادي كده اهو بيبقى متهايبر، عارفين زي واحد مهايبر، مهايبر يعني ايه؟ يعني الفانكشن بتاعته اوفر جدا، بيروح مكسر اي خليه تعدي فيه، يعني معدي مثلا في 10 ار بي سي سلام و10 ديفورمد و10 عواجيز، هيكسر ال10 عواجيز وال10 ديفورمد وتتعم السلام، يا نهار ازرق بيعمل سيفير انيميا صح ولا لا؟ تنطبق القاعده على مين؟ وايت بلاد سيل ليوكوبينيا، تنطبق القاعده على البلاد بليتلس ما ايه لما تنقص ترومبو ايه ترومبو سايتوبينيا، الثلاثه على بعض لما ناس اسمها بان سايتوبينيا صح ولا لا؟ ديو تو هايبر سيلينيا، يبقى الراجل هيجي له انيميا مش هيجي له انيميا، ده هيجي له انيميا بتاع بلادها صح ولا لا؟ الراجل العيان بتاعنا النهارده هيبقى عنده انيميا ولا ما عندوش انيميا مدفكه، ممكن تجيب قبل اصلا انيميا من ايه الانيميا دي؟ من الهايبر سيلينيا، ادي سبب. وايه كمان؟ والبلاد روس المباشر، في بلاد روس مباشر اهو بالهيماتيميتيز والميلينا صح ولا ايه؟ والهيماتوريا كان في الاول كمان شغال شويه دم مع البول، والديزنتري والهيمورويد مش ده كله بينزف؟ يبقى في انيميا ولا مفيش انيميا؟ الليفر هيبوظ ولا مش هيبوظ؟ هيبوظ، ده اسمه ليفر سيل فيلير. والليفر مهم جدا في تصنيع الكلوتنج فاكتور، يعني حتى لما تعور مش هتتجرأ في التعوير صح ولا لا؟ دي اسمها بليدنج تندنسي. يبقى الراجل عنده انيميا ولا ما عندوش؟ لثلاث اسباب، واحد ده سؤال جاي في الامتحان اللي جاي، واحد هايبر سيلين، اثنين بلاد لوس، وتقول له في ايه وفي ايه وفي ايه ماشي، ثلاثه ديو تو ليفر سيل فيلير صح كده، مكتوب كله، ما حدش يكتب حاجه، كله مكتوب، كله مكتوب علينا. نعم انهي واحد ده ليه انيميا؟ سبلين؟ لا شايف ليه انيميا؟ ده هو السبلين، السبلين لما بيكبر في الحجم باختصار بيكسر الار بي سي السليمه كمان، والمرض ده اسمه هايبر سبلين بيعمل انيميا تمام؟ طب يا دكتور هو ممكن يا جماعه يحصل سي ان اس مانيفستيشن في الجست زون؟ ايه اللي داخل برين في الموضوع؟ ايه داخل برين في الموضوع؟ البيض لا لا لا ده حاجه مباشره، ده البلهارسيا هتروح لبرين بنفسها، البيض نفسه مش قلت لك في الدم اهو شويه اتنطر مع السيركيوليشن لحظه البرين عمل ايه؟ سيريبرال مانيفستيشن. بس مين اكتر دوده تعمل لك المنظر الوحش ده وتوصل للبرين؟ الجابونيكا. مش معنى البيض البيض صغير في العدد عشان كده صغير في الحجم، اسف عشان كده يا جماعه بيتنطور بسهوله صح. وايه كمان؟ عدد الطيور، عدد الطيور بس مش كام، مش كاتب كده ها البيض من غير شوكه فاكر؟ طب هي الشوكه حلوه؟ والله حلوه، عارف ليه حلوه؟ وهي راحه تجري تشبك، بص البرين هنا اهو، انا راح اخرمه، راح اخرمه اهو، راح الشوكه يعني شكاها قبل البرين بشويه صح ولا لا؟ يعني الشوكه شبكتها في حته كده فما وصلتش البرين، يبقى الشوكه رحمتها صح ولا لا؟ لكن مين البيض من غير شوكه؟ بتاع الجابونيكا. ايه كمان؟ الفيميل جابونيكا محطه البيض فين؟ في اعلى ليفل قريب قوي من بورتال فين؟ في السوبرمازنتيريك صح ولا لا؟ يبقى مين اكتر بيضه عندها القدره على الانتشار في جسمك؟ بيضه مين؟ الجابونيكا. ديو تو البيض ماله؟ صغير في الحجم، اثنين من غير شوكه، ثلاثه محطوط في السوبرمازنتيريك. بص كلام الكتاب بيقول لك ايه؟ رفع كام معلش؟ 33 سمول سايز اكس واضحه. ايه حكايه كنتور اوف اك دي؟ اكتب بالقصير نو سباين صح كده. مكتوب بعديها هاي اوت بوت اوف اكس باي فيميل، فهمتوا قصده ايه؟ اكتب بالقصير في السوبر ميزنتريك بليك. يبقى مين اسبل واحده في الشيستوزون الثلاثه؟ عشان الثلاث اسباب دول وسببين في الاول قلتهم لك. ميني ريزرفوار هو وانفيبيا يبقى لو قال لك يا جماعه مين اخطر واحده في الثلاثه قول له الثالثه عشان الثلاث اسباب دول وزود عليهم مين؟ ميني ريزرفوار هوست وانفيبيا اثنين. عشان نبقى ليفر سيل فيلير برضه مش مفيش بلوت انفكشن او باظت ليه الليفر باظت سيرجيتس ده مش عارف الدم فين نعم غير البيت كله هي ممكن يروح يرد عليه مع الدم ويحصل كبير جوه جرانينوما او فايبروز نعم بدايه البول كل الصغير كده دكتور نرسم كمان رسمه جميله خالص ده رسمه دي ايه لا يعني 5 دقايق وراهم كلمتين في 5 دقايق وخلاص 10 دقايق ادي الهارت اهو حد يقول لك يعني ايه بابلومه صح قريتوها بدايه البوليب بس هو لسه صغير ده الهارت يا بابا تبع كلمة شيستوزوما الكوربا المونيل قريتها؟ هي دي وادي اللنج يلا بقى نركز سوا هسيبها مش همسحها بس خليك معايا الاول انا بشرح دي السيركيوليشن الطبيعيه ممكن لو سمحت بصه مش عايز الواحد يبص يمين وشمال بص لو سمحت عشان نخلص الدم هو ايه ده ده السوبيريور فينا كيبا وده الانفيريور فينا كيبا وده الرايت اتريوم وده الرايت فنتريكل وده الرايت سوري بقى الليفت اتريوم وده الليفت فنتريكل طيب الدم الطبيعي يجي من هنا كده ومن تحت خالص يتجمع فين؟ فراد اترم يكونتراكت يوديه فراد فنتريكل يكونتراكت قوي راح موديه فين؟ المنارة. عند اللنج يتظبط الدم وينزل على البلمونري فين يروح داخل على الليفت اتريوم ثم الليفت فنتريكل اورتا اوفر ذا بادي ده طبيعي؟ البيض اتنطر الله يخرب بيت البيض بص راح فين البيض؟ راح هنا كده وراح واقف لك في المناطق دي كده ويتكون حواليه جرانينوما ام حصل سدد في المناطق دي او سيفير ستينوز ركز بقى الدم طبيعي اهو بص لي جاي كده وجاي كده ونازل هنا ورايح كده وراح على اللنج ظبطته جايه تحدفه على الليفت اتريوم تعرف ما تعرفش يقوم الدم يعني يترد على اللنج تاني الرايت فنتركل مش هيرحمها هيديها دم تاني صح ولا لا انه غير دم من فوق يقول لها خدي من هنا وانت ترد عليك الدم من هنا اللنج تبقى مالها congested ده اسمه pulmonary hypertension طيب وبعدين بعد البلمونري هايبرتنشن ده بصلي اللنج ليها حدوث في الكونجكشن خلاص مش قادره ما تقرفوناش تروح رد الدم فين على مين على الرايت فنتركل اللي كان مش راحم من شويه يقول لي الرايت اتريوم ابوس ايدك خف عليا شويه لحسن انا مش عارف الدم فين صح كده يقول لولع بجهز انا عندي خرطومين كبار جايبين الدم من كل جسم صح يروح حد الدم بغزار عليه يجي يزق مش عارف يزق صح ولا ايه يحصل رايت فنتريكلر هايبرتروفي شهر 2 3 يحصل رايت سايد هارت فيلير الهارت يا جماعه في لوكال ليجن بوظه لا ده باظ نتيجه ان في مشكله في اللنج صح القصه دي اسمها كوربال مونر يعني ايه كوربا المنام بالاخر بالبلدي كده يعني الهارت بيحصل له فيلير ديو تو بروبلم ان ذا لانج سكندري المشكله في اللانج بالمونري هايبرتنشن ادى الى رايت سايد هارت فيلير مع الوقت طيب هو يلا ارتموا عشان نشوف اللي بعدها حته طويله شويه والله لذيذ انا بس انت فاكر ايوه حته فيها دماغ رجعوا لزمايلكم بتوع الساعة 10 ان هم يكملوا لحد الساعة 12. سلام حاجة. طبعا كله يطلع يجرى في الحصة ساعة. معرفش اللي يحصل. لو حد يقول له. يقول له حصة نص ساعة بالظبط. ايوه. طب مطلوب. قول لهم كنا في بريك. دكتور هي سرعة جم يفحصوا السرعة بتاعت البلاد لقوا ان في كذا نوع شيزوما تاني غير التلاتة بتوعنا دول. انتوا معايا ولا مش معايا؟ عشان دي حتة جامدة خالص. في اربع حاجات مهمين جدا انا بتكلم فيهم دلوقتي. قلت لك كوربال مونال وقلنا الانيميا والثالثة اسمها سويمرز اتش والرابعة اسمها كاتاياما سندروم اللي هما وصفتهم على بعض دول. دول اساسي في كل الامتحانات شفوي ومش شفوي كله بنموت في الاربعه دول. شرحت لك الانيميا واسبابها صح وشرحت لك الكوربا المناير. نتكلم في التومرز اتش. قاعد يدعبسوا في الترعه يشوفوا هو مفيش في الترعه غير الثلاثه شفتزوم دول بس. لقوا كمان واحده واثنين وثلاثه وصلوا لحد 13 نوع شفتزوم. بس هم ثلاثه بس بتوع بني ادمين اللي هم هيماتوبيان ومانسوناي وجامونيكان. في ناس مش معايا مش هينفع الحته دي مهمه خالص. ارجوكم اسمعوني كلكم لو سمحت. ودي انا كده مش هفتحها. في الترعه في انواع اخرى من الشيستوزومز بس الديفينيتيف روت بتاعها مش مان. يبقى دي هيومن ونان هيومن شيستوزوم. نان هيومن لكن الثلاثه بتوعنا فيهم هيومن شيستوزوم بسيطه خالص. بس كله عندهم كوكوتر بس الكاريا سواء هيومن او نان هيومن. وانت بتكسب بتعوم في الترعه. هتخرم جلدك الهيومن والنان هيومن شيستوزوم السيركاريا. الهيومن شيستوزوم السيركاريا هتعمل ايه في الجلد؟ اس فاكرهم؟ ديرماتايتس. هتخش على دمك بعد نص ساعة ولا ساعة وتعمل سايكل. عايز صح؟ النان هيومن بقى لما تخرم جلدك هتعمل ايه؟ اس اتاك مش خربت الجلد؟ مش هتعمل غيرهم. مش هتعدي لدمك ولا هتعمل أي سايكل. لأنها هتكتشف إن ابتدتك مش الديفينيتيف روت بتاعها. It will not complete the cycle. يبقى only بعد واحد. اونلي درماتايت بس مش ربع ساعه بقى زي السنه اللي فاتت. هتقعد لك اسبوع في جلدك تتنطط يمين وشمال لحد ما يجي لها جرانيلوما تقفشها تقتلها. اذا مين بيقعد في جلدك اكثر الهيومن ولا النان هيومن شفتزوما؟ النان هيومن. يبقى لو قال لك الاعراض الجلديه الاي اي اس اس مور سيفير في الهيومن ولا النان هيومن شفتزوما تركاريا؟ النان بيكوز ايه؟ انت وريت بتقعد فترة أطول بكتير صح ولا لا؟ عشان ما تروحش خالص هي بتقعد رايحة جاية رايحة بالثانية وتحط على الدم على طول وتعمل سايكل دي بتقعد في الجلد وخلاص لحد ما حد يقفشها. فهمتوا يا جماعة؟ يبقى نقول بقى تاني علميا بقى سيركاريا ديرماتايت بنتريشن اوف ذا هيومن سكين باي هيومن اور نون هيومن شيتزوما سيركاريا. طيب امتى؟ وايل سويمنج ان كونتامينيتد ووتر. الاعراض هقولهم اي اس اس امتى؟ بعد ما خرج من الميه ولا اثناء العوم؟ بعد ما خرج من الميه. طيب مور سيفير لما تخترق سيادتك بالهيومن ولا النون هيومن تركاريا؟ ايه بقى دي اهم حته فيهم؟ النون ليه؟ عشان بتقعد فتره اطول في جلدك وما بتكملش بعد ما خدت الجلد صح ولا لا؟ طب ايه العلاج؟ علاج مش علاج الدوده نفسها بالهرسكي علاج الحته دي مرض الجلد برو رايتس باللاتيني يعني هرش. برو رايتس يعني هرش. انتي بروريتكس يعني كريمات ملطفه للجلد تمنع الهرش يعني انتي استمنة. فهمتوا؟ معرفش ايه الكهبره اللي احنا فيها دي. انتي استمنة والراجل عور نفسه وجاب سكندري انفكشن يبقى انتي ايه؟ بايوتكس. اخر كلمه. العالم اللي اكتشف الشيستوزوما جابونيكام منه لله اسمه كاتاياما ياباني بقى مش ياباني كاتاياما. عمل سندروم على اسمه وحطه في كل المراجع تخليدا لذكرى امه كاتاياما سندروم. في بقى الموضوع دون مين اكتر واحده عندها بيض كتير؟ الجابونيكا. مش البيض ده انتيجين يطلع له انتي ايه؟ انتي باد. يقفشوا في بعض يعملوا حاجه اسمها انتيجين انتي بادي كومبلكتد. دي طايره في السيرم بتاع العيان صح ولا لا؟ صح. جميل قوي. هو ده السندروم ان الراجل اللي عنده جابونيكام عنده سيفير اماونت اوف انتيجين انتي بادي كومبلكس. بس دي خطر ولا عادي؟ مش مشكله خطر طبعا. ليه خطر؟ لانها كلافيع كده ممكن تروح مترشقه في الفايتال اورجانز، ممكن وهي نازله في الكليه تتربط في الكيدني في بيوسا من هولت سيندروم رينال فيلير. فاهمين يا جماعه؟ اقول تاني، اقول لحظه، اقول ركز معايا تاني. كاتا ياما سيندروم ان بقى ساينتفك وورد ات انكريز ان اماونت اوف انتيجين انتي بودي كومبلكسز انسايد ذا بار، صح ولا لا؟ مور سيفير ثاني واحده جابونيكا، وقال شويه في المانسونال، وقال لي خالص في الهيماتوب. ماشي، هذه الانتيجين انتي بودي كومبلكسز مي بريسيبيتيت ان فيتال اورجان زي الكيدني وتعمل نفروتيك سيندروم. الظاهره دي بتظهر مع بدايه وضع البيض، منطق صح ولا لا؟ بس قبل نزوله في اليورين والستول، او هنا بقى حاجه الستول او كانت جوه، بس خلاص. اخر كلمه خالص تحت اسمها ارثرالجيا، بص كده اقراها. ارثرالجيا يعني وجع في المفاصل. لما تترسب الانتيجين انتي بادي كومبلكسز في مفاصل حضرتك بتعمل وجع في المفاصل. ارثرالجيا يعني فين؟ ان جوينت. واشوفكم الاسبوع القادم.